النقل فيه أنها لا تقبل معه. يعني التوبة بتغلق عن الإنسان بعد 60 سنة، بعد 70 سنة. إما متى يغلق باب التوبة عن الإنسان؟ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. بلى 60 سنة ولسه ما تابش، ولسه ما تابش. لا نقول حقت عليه كلمة العذاب، لا، الله قادر على أن يتوب عليه في آخر لحظة من إيه؟ من عمره، في آخر لحظة من عمره، ما لم يغرغر. وتبعه ابن المنير، يعني ابن المنير تبع ابن بطال فيما ذهب إليه من إن هذا الحديث ملتحق بالإيه؟ بالباب السابق. فقال: يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك، وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله للعبد بفضله. يعني واحتسبته فجزاؤك عند الله هو الايه؟ الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. الصفي يشمل الوالد ويشمل الولد ويشمل الأخ الشقيق ويشمل الأخ. بقى لما ربنا يطول عمره 60 سنة ما عادش لك ايه؟ ما عادش لك حجة بقى. هذه معنى الحديث. ايه؟ ايوه. تبعه ابن الوفا قال: يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك، وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله للعبد بفضله. ومع ذلك فالرجاء باق. يعني مع إن الرجل بلغ 60 سنة ولسه مصر على المعصيه، برضو من يأس إيه؟ من يأس منه. فالرجاء باق بدليل حديث عتبان وما ذكر معه. قال الحافظ: قلت: وعلى ما وقع في الأصول فهذه مناسبة تعقيب الباب الماضي بهذا الباب. الأصول هي بقى، الأصول هي ايه؟ كل الأصول ان فيه ترجمة ده، كل الأصول ان الباب الأول تبعه باب العمل الذي يبتغى به ايه؟ وجه الله. ونفس المناسبة اللي دندن حولها ابن بطال وابن المنير هي نفسها، يعني حتى لو فصل بينهم بترجمة إلا أن المراد من حديث عتبان هو هذا برضه. وقول البخاري فيه سعد قال كذا للجميع، وسقط للنسفي والإسماعيلي وغيرهما. وسعد من هو سعد؟ فيه سعد، من هو سعد؟ قال: سعد فيما يظهر لي هو ابن أبي وقاص. سعد فيه سعد، من سعد؟ قال: ابن أبي وقاص. وإيه بقى المراد بسعد أبي وقاص؟ قال: مراد الإشارة إلى حديثه المتقدم في الوصية: الثلث والثلث إيه؟ كثير. وفيه قوله: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاد سعد بن أبي وقاص وهو مريض في مكة عام حجة الوداع، زاره وهو عاد وهو مريض في مكة عام حجة الوداع، وكان سعد يخاف أن يموت في هذا الإيه؟ المرض، فيدفن في مكة وقد هجرها لله عز وجل. فقال: أخلف بعد أصحابي، يعني أصحابي كلهم يرجعوا للمدينة وأنا أموت هنا. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا هو الايه؟ الشاهد، لو باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. وقوله حرم الله عليه النار وقع في رواية: حرمه الله على النار، بعد أسطر فقط. قال الكرماني: ما ملخصه؟ والمعنى واحد، حرمه الله على النار، حرم الله عليه النار. قال: المعنى واحد لوجود التلازم بين الأمرين، واللفظ الأول حرم الله عليه النار هو الحقيقة، لأن النار تأكل ما يلقى فيها، نعوذ بالله من النار. والتحريم يناسب الفاعل مش يناسب الايه؟ المفعول. فيكون اللفظ الثاني اللي هو حرمه الله على النار يكون ايه؟ الثاني مجازا. وقوله في الحديث الثالث، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلى الجنة. المراد بالصفي الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان. والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت، يعني مات لك والد، مات لك ولد، مات لك أخ شقيق، مات لك أخ في الله كنت بتحبه في الله، مات لك صديق عزيز واحتسبته، فجزاؤك عند الله هو الايه؟ الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. الصفي يشمل الوالد ويشمل الولد ويشمل الأخ الشقيق ويشمل الأخ في الله والصديق إلى غير ذلك. وقول ثم احتسبه إلى الجنة، قال جوهري احتسب ولده إذا مات كبيرا، إذا مات الولد كبيرا يقال إيه؟ احتسبه. وأما إذا مات الولد صغيرا يقال إيه؟ أفرطه. أفرطه يعني إيه؟ يعني جلو قدامه. والنبي يقول أنا فرطكم على الإيه؟ على الحوض. وقلنا أن الفرط من يتقدم أصحابه ليعد لهم الإيه؟ الحوض ويهيئ لهم السقيا. قال وليس هذا التفصيل مرادا هنا، بل المراد باحتسبه صبر على فقده. إذا قبضت صفيه ثم احتسبه أي صبر على فقده راجيا الأجر من الله على ذلك. وأصل الحسبة الأجرة، والاحتساب هو طلب الأجر من الله تعالى خالصا. واستدل به ابن بطال على أن من مات له ولد واحد يلتحق بمن مات له ثلاثة واثنان، وأن قول الصحابي كما مضى في باب فضل من مات له ولد من كتاب الجنائز ولم نسأله عن الواحد، يعني قال من مات له ثلاثة فاحتسبهم لا تمسه النار، قال واثنان، قال واثنان، قال الصحابي ولم نسأله عن الواحد، فزاد عليه فأخبر به بعد ستة أسطر. قال ووجه الدلالة من حديث الباب أن الصفية أعم من أن يكون ولدا أم غيره، وقد أفرد ورتب الثواب الجنة لمن مات له فاحتسبه. يبقى إيه؟ باب العمل الذي يبتغى به إيه؟ وجه الله. يبقى متى تؤجر على موت أولادك؟ إذا صبرت إيه؟ محتسبا. إذا صبرت واحتسب يبقى هذا عمل مما يبتغى به وجه الله. ويدخل في هذا ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث قرة بن إياس أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، وكان في رجل من الصحابة بيروح الجامع عند النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ايه؟ عيل صغير له. فالنبي عليه الصلاة والسلام شافه في يوم من الأيام، قال انت بتحبه؟ بتحب ابنك ده؟ قال نعم يا رسول الله بحبه. ففقده في يوم من الأيام، مجاش الايه؟ مجاش الراجل، الراجل مجاش. فقال ما فعل فلان ابو الولد ده؟ ما بديش ليه؟ قالوا يا رسول الله مات ابنه، مات ابنه. فذهب يعزيه فقال له ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ تزعلان ليه علشان ابنك مات؟ انت مش أحسن لك ان يموت قدامك يوم القيامة؟ كل ما تروح على باب من أبواب الجنة تلاقي ابنك قدام الباب بيفتح لك. فرجل انبسط قوي وعايز يخليها حاجة خاصة بإيه؟ خاصة به يعني. فقال يا رسول الله، أو فقال رجل يا رسول الله أله خاصة؟ البشارة دي له خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرغ علينا صبرا وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.